فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوف الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم أصدقائي عشاق الطرب وذكريات الزمن الجميل، وأهلا إلى لقاء متجدد من كان يا مكان. هنبدأ اللقاء كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية اللي هنسمع فيها الفنانة الكبيرة شافية أحمد في أغنية يلي عنده نصيب. الغنوة كتبها محمد علي أحمد ولحنها حسين جنيد. أو تقابلني دلوقتي بعد ما سمعنا شافي أحمد نروح بقى للحكايات. يعتبر الفنان أحمد شريف أصدقاء المستمعين رائدا للأغنية الشعبية المصرية خلال النصف الأول من القرن العشرين. طبعا أحمد شريف هو ملحن بعض الأعمال الغنائية الشهيرة جدا زي وحوي يا وحوي للمطرب أحمد عبد القادر اللي لو ما سمعناهاش في رمضان في مصر يبقى رمضان لسه ما جاش. برضو أحمد شريف لحن أهم ألحان زفة العرايس زي اتمختري يا حلوة يا زينة ومبروك عليك عريسك الخفة، ودي من أشهر زفات العرايس في مصر على الإطلاق، خاصة خلال العصر الذهبي لفرقة الست بديع مصابني في الثلاثينات يعني. المهم عمنا أحمد شريف كان مدير لفرقة بديعة، وفي الوقت ده لحن لكل مطربي ومطربات الفرقة كل ألوان الغنى الفردي والديالوج والمونولوج والغنى الجماعي. عن حياة أحمد شريف الخاصة هنلاقي أنه اتجوز المطربة سميرة وصفي وسجل معاها بعد الجواز بعض الاسطوانات زيها زي كتير من مطربات المرحلة دي. أحمد شريف كان عازف ماهر جدا على آلة القانون، وعلى طول كان معلق القانون على كتفه طول الوقت، ورغم مناخ الفرقة والمرسح وشارع عماد الدين أو رود الفرج لقينا أن أحمد شريف كان راجل صالح ومتدين جدا، وكان حريص كل يوم سبت انه يروح حلقة ذكر او حضرة يعني يشارك فيها في جامع سيدي علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين، والجامع ده موجود بالقرب من مذبح القاهرة القديم اللي اتهد دلوقتي، ومكانه قريب من السيدة زينب رضي الله عنها وعنهم جميعا. رحم الله احمد شريف اللي هنسمع من الحانه وكلمات حيدر محمد امام النجم الفنان عبد الغني السيد في غنوة تحيا بلادي. Thank you. مصر قول تحيا بلادي، يا مصر قول تحيا بلادي، آل الأوان آل الأوان آل الأوان. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. في بداية الستينيات كان المطرب الفنان الرائع محمد رشدي بقاله يجي 10 سنين بيغني بشكل محترف، ومع ذلك ما وصلش للشهرة إلا بعد ظهور التلفزيون العربي في مصر سنة 1961، لما بقى واحد من نجوم البرامج التلفزيونية والحفلات العامة الكبيرة، ده جنب مشاركته في حفلات الإذاعة المصرية. رشدي كان له طقوس خاصة قبل ما يحيي أي حفلة. كان بيعمل إيه؟ أقول لكم. يوم الحفلة كان محمد رشدي بيروح لضريح ستنا السيدة زينب رضي الله عنها ويحط اللي فيه الإسمة في صندوق النذور اللي في الضريح، وبعد كده يقرأ لها الفاتحة ويصلي ركعتين لله، ويخرج على مكتب سنترال السيدة زينب ويطلب دسوق عشان يكلم والده ويتبارك بدعواته قبل الحفلة. وكان دايما الحوار بيكون في الإطار ده: ألو يابا، أنا محمد. أهلا يا محمد يا ابني، إزيك وإزي أحوالك؟ والله وحشني يا محمد يا ابني. ربنا يطول في عمرك يابا، والنبي يابا تدعيلي النهاردة عشان أنا عندي حفلة كبيرة وقلقان شويتين. والله يا ابني أنا على طول بدعيلك إن ربنا يوفقك ويحبب فيك خلقه. وتخلص الدقيقتين اللي دفع تمنهم رشدي مقدما نظير المكالمة، وينقطع الخط بعد تنبيه موظفة الترنك، ويخرج رشدي من السنترال مرتاح وهادي، ويروح البيت عشان يراجع على الأغاني اللي هيغنيها في الحفلة، ويلبس ويتوضب لحد ما يجي معاد الحفلة. الله يرحمك يا رشدي، بصمة على طريق الغنى الشعب المصري المحترم. تعالوا بقى نسمع محمد رشدي دلوقتي في غنوة المنارة اللي كتبها محمود إسماعيل جاد ولحنها عبد الرؤوف عيسى. مقسوم في الحياة هو المقدر، يلا بينا واتكل عاللي رازقنا، واللي مقسوم في الحياة هو المقدر. قم يا ريس رزقنا عاللي خالقنا، لقمة العيش بتناديك ربك مقدر. قم يا ريس رزقنا عاللي خالقنا، لقمة العيش بتناديك ربك مقدر. يلا يا مسعود المنارة نورت والبحر هادي، اسمك في البحر مبروك الليلادي، ده اسمك في البحر مبروك الليلادي. يلا قم هات الشبك ونقول يا هادي، ونقول يا هادي يا هادي. جنب ايدي تبقى قوة، ربنا يبارك لنا والرزق اكتر. خلي ايدك جنب ايدي تبقى قوة، ربنا يبارك لنا والرزق اكتر. شغلة الصياد شقة عايزة الفطوة، مهما زادت قوتك محتاجة أكتر. شغلة الصياد شقة عايزة الفطوة، مهما زادت قوتك محتاجة أكتر. يلا يا مسعود المنارة نورت والبحر هادي، يلا يا مسعود المنارة نورت والبحر هادي، ربنا موجود، يلا قوم هات الشبك ونقول يا هادي. الفلوكة اتحضرت والجو نادي، ده الفلوكة اتحضرت والجو نادي. يلا قوم هات الشبك ونقول يا هادي، ونقول يا هادي يا هادي. بعد ما سمعنا رشدي حدعو حضراتكم إلى استراحة سريعة مع الأوتار في فقرة دق يا مزيكا. هنسمع في الاستراحة دي موسيقى عروس النيل من مؤلفات الموسيقار حسين جنيد. Thank you. وبعد ما سمعنا المزيكا تعالوا بقى نتكلم شوية عن الست نادرة الفنانة الملحنة والمطربة. طبعا الفنان بيتولد بموهبته وبتبان من صغر سنه، دي حقيقة. نادرة كانت موهوبة جدا من صغرها وكانت عشقة للغنى، وكانت بتغني في المدرسة في حصة الموسيقى أو الهوايات وفي الحصص اللي بيتغيب فيها المدرسين. كانت نادرة بتقوم وتغني بين زميلاتها أو قدام مدرسينها بثقة كبيرة نظرا لموهبتها الكبيرة. قبل ما أكمل بقى كلامي عن نادرة وموهبتها وحكايتها، لفت نظري برنامج قديم جدا متسجل من الأربعينيات. البرنامج اسمه صدى الأندلس، والبرنامج ده كان بيشرف عليه موسيقي كبير هو الأستاذ عبد العزيز محمد. البرنامج ده زي ما قلت كان بيتذاع في الأربعينيات، وقدم فيه عبد العزيز محمد موشحات لكارم ولور دكاش وكمان لندرة. لفت نظري بشدة موشح أندلسي بتقدمه الست ندرة من ألحان كامل الخلعي. الموشح ده بيبين قد إيه قيمة هذا الصوت وانتقالاته السليمة وروعة أدائه، وقد إيه الصوت ده كان لامع ومتفوق بجد يعني. تعالوا نسمع الموشح ده وحكمل معاكم بعد كده حكاية طريفة جدا للست ندرة. هسمع معاكم موشح هاتها بالكاس تبرا من ألحان كامل الخلعي وأداء ندرة. Yeah. بعد ما سمعنا موشح هاتها بالكاس تبرا للست ندرة، هفتكر معاكم حكاية ليها ومن وهي صغيرة وطفلة، وزي ما قلنا كانت في المدرسة بتغني بثقة كبيرة بين زمايلها ومدرسينها. بس المسألة زادت حبة عن حدها لأنها كانت بتزوغ من المدرسة وهي طفلة، ومعاها كام بنت كده شقية وجريئة، وتتلم الشلة البريئة دي ويروحوا على جنينة صغيرة جنب المدرسة، وتقعد البنات حوالين ندرة في دايرة كده كما لو كانوا جمهور، وتقف هي قدامهم بثقتها الكبيرة وتغني الأغاني اللي حفظاها من تقاطيق وأدوار وموشحات، والبنات آخر انسجام وإعجاب بصوتها وأدائها، وندرة سعيدة سعادة أم كلثوم بصالة وجمهور مسلطنها، يعني نهاية الفرحة. لكن الفرحة دايما ما بتتمش. ليه؟ أول ما بتوصل ندرة البيت كانت بتلاقي خبر هروبها أو زوغانها من المدرسة سبقها للبيت، وعمها عرف الحكاية. بالمناسبة كانت ندرة عايشة مع عمها وجدتها بعد والدتها ما توفت، وبعد ما والدها هاجر لأمريكا. المهم عمها أول ما يقابلها بعد ما ترجع من الزوغان من المدرسة يقوم مكلمها كلمتين كده بالراحة ويواجهها بإنه عارف كل حاجة، وبعدها علقة سخنة على اللي عملته واللي بتكرره بكل جرأة كل فترة. في النهاية اضطر عم ندرة إنه يجوزها، وكان سنها 13 سنة، وده كان سن عادي جدا للجواز في الزمن ده. وهم 6 أشهر جواز، وخدت ندرة ديلها في سنانها وعلى بيت عمها تاني. ولازم تطلقني يا عمي، لموت نفسي يا عمي، مش طايقاه، مش عايزاه، ده بخيل، ده بيضربني، حاجات من اللي انتوا بالكوا فيها دي عشان يبقى الطلاق مبرر. وفعلا اتطلقت ندرة واتفرغت بعد كده للفن. تعالوا بقى نسمع ندرة في الغنوة اللي انا كنت محضرها واللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي، وهي غنوة يا مصر قوم. الغنوة دي من ألحان وغناء ندرة وكلمات وفاء عزيز، غنوة حريم يعني. تعالوا بقى نسمع يا مصر قوم. هنا القاهرة، هذه أيها السادة إحدى المختارات الوطنية، تقدمها لكم الفنانة ندرة. يا مصر قوم واحمل وادي وقلوبنا معاك، تأليف وفاء عزيز، تلحين وغناء الفنانة ندرة. يا مصر قوم واحمل وادي وقلوبنا معاك، يا مصر قوم واحمل وادي ده الحق نور والنور وضحاه. استمعتم إلى تلك الأغنية الوطنية، نظمها وفاء عزيز، لحنتها وغنتها الفنانة ندرة. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك. يوم 25 إبريل كانت الذكرى 20 لرحيل الفنان الكبير عادل مأمون، اللي بدأ حياته ورحلته الفنية مع الإذاعة المصرية سنة 1954 بتسجيل أغاني عديدة لكل من عزيز الشوان وعلي إسماعيل وعطية شرارة مع حفظ الألقاب. وبعد كم سنة من الغنى توقفت رحلة عادل مأمون مع الإذاعة، كم سنة تانيين رجع تاني عادل مأمون يسجل للإذاعة المصرية، وكان الكلام ده في بداية الستينيات بعد ما اشتهر في فيلمه ألمظ وعبد الحمولي قدام الست وردة. المهم إن أغاني عادل مأمون في بداياته مع الإذاعة مش معروفة لكتير مننا، ومنها الغنوة دي. هنسمع عادل مأمون في غنوة خلقت للهوى، الكلمات لإبراهيم رجب واللحن لعلي إسماعيل. صحبة الجوى على مدى السنين، يا قلبي الحزين، يا قلبي الحزين. خلقت للألم فلم تنم، وعشت للغزل ولم تزل. خلقت للألم فلم تنم، وعشت للغزل ولم تزل. ولفك الدجى مع الرجاء، ولفك الدجى مع الرجاء. في ثوبه الكئيب وصمته الرهيب، وصورة الحبيب تصغي ولا تجيب. يا قلبي الحزين، يا قلبي في الضلوع وفي الدموع. وذبت في النغم فكم وكم، ناديت في الضلوع وفي الدموع. تسأل من جواك على هواك، تسأل في الندى تذوب كآهة الوروب، وصورة الحبيب تصغي ولا تذوب. دلوقتي وصلنا معاكم لفقرة غنوات من غير حكايات، وحنسمع في الفقرة دي غنوة سمع دقة قلبك بصوت سعاد مكاوي، الكلمات لإبراهيم رجب واللحن لعلي إسماعيل. بغنوة الست سعاد مكاوي نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية لقائنا الليلة. نتقابل مرة تانية يوم الجمعة الجاي بإذن الله، ولحد ما قابلكم أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكم